حذاء. كانوا بيقولوا عليه في الفلاحين زمان صرماتي، قاعد حاطط الترابيزه بتاعته الصغيره والكرسي على ناصيه البلد في مدخل البلد اللي رايح واللي جاي يعدي عليه. وكان المرضى اقرب مستشفى لهم هي التي في مكان الككول او رمقار في هذا المكان الان، فكانوا يذهبون اليه يمرون عليه ذاهبين عائدين، فكل من يعود من المستشفى يستوقفه هذا الرجل يقول له تعالى ادوك ايه؟ يقول له ادوني برشام، يقول له وريني، ويروح ياخد برشامتين وبلعهم. ادوك ايه؟ حديد وزرنيخ، يروح واخد ازازه الدواء وشارب منها شويه. وهم الدكاتره بيكتبوا حاجه وحشه ويشرب، حتى اصيب عافاه الله بسرطان المعده من كثرة شرب هذه الأدوية المتنوعة. دواء للسكر ما فيش مانع، للسل ما فيش مانع، للمعدة ما فيش مانع، للأمعاء ما فيش مانع. هكذا يصنع كثير من الشباب، اشرب واقلب اقلب اقلب، فيسبب عنده سرطان ويسبب الفتور ثم النزول ثم الهوي ثم ترك الالتزام، أو أن يصبح أفسد مما كان قبل الالتزام. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ينبغي إخوتي إذا أردنا أن نتعلم أن نبحث عن المرض. ما هو مرضك أنت؟ ومرضك يختلف عن مرض غيرك، يختلف عن مرض غيرك. القاسم ابن عبد الرحمن جاء إلى الإمام مالك ليطلب العلم، يقول مكثت مع الإمام مالك 20 سنة فتعلمت منه الأدب 18 سنة ثم أخذت العلم 2 سنتين. ولكن الإمام مالك لما كان فقيها حاذقا عالما بصيرا ذا بصيرة نظر إليه فرأى ما يحتاج فعلمه الأدب أولا في كم؟ 18 سنة. فلما تعلم الأدب صار أمر العلم سهلا، خذ العلم 2 سنتين. الإمام مالك لم يكن هذا دأبه مع كل تلاميذه. الإمام الشافعي ذهب إليه، صح ولا لا؟ الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، ذهب إلى الإمام مالك وجلس وقرأ عليه الموطأ فقال يا بني قم فأفت الناس. انتهت القضية، لم يرى أنه يحتاج إلى شيء. نحن اليوم بحاجة إلى هذا العالم الرباني ذا البصيرة النافذة الذي ينظر إليه ويقول لك أنت مرضك كذا، تعلم كذا، يجلس يتابعه. ولذلك راجع ماذا كان السلف يصنعون، تجد أنهم كانوا لا يعلمون الرجل العلم حتى ينظروا إلى سمته وهديه ودله وخشوعه وعبادته وأدبه، فإن رضوا دينه علموه. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. هذا أصل الأصول، أصل الأصول توحيد الرب جل وعلا، ومقتضى التوحيد، مقتضى كلمة التوحيد أن تعمل بطاعة الله وأن تصبر عليها وتثبت، وأن يكون أدبك كما قال الإمام الشافعي ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. سمعت دي ولا اقولها تاني؟ تصلي على الرسول. الامام الشافعي يقول ليكن ادبك دقيقا وعلمك ملحا. انظر الى الدقيق، لو اتينا مثلا بمئة كيلو دقيق نضع عليهم كم كيلو ملح؟ ربع او نصف كيلو ملح. هكذا مطلوب هذا الكم من الأدب مع هذه الجزئية مع هذا العلم. العلم المطلوب تحصيله لكل فرد مسلم هو علم فرض العين. فرض العين، هناك فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. علم فرض العين ما يلزمك لعبادة ربك. لابد أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ما يجوز عليه وما لا يجوز. تحاول أن تحوز كتابا

بعض العلماء يقول واجب والبعض يقول مستحب، يبقى فاهم ايه الفرق بين الواجب والمستحب. لازم من يقول ان هذا العلم علم طواغيت؟ من يقول هذا؟ سبحان الله العظيم. وكذلك علم المصطلح، مصطلح الحديث، ان تعرف يعني حديث ضعيف حديث صحيح، يعني حديث منكر، يعني حديث موضوع، يعني لا اصل له، يعني ضعيف جدا. تفهم هذه المسألة لكي لا تخلط. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين. يرى انه كذب فهو احد الكذابين. وكما قال حبيبك محمد محذرا ومهددا ومتوحدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه خطورة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فلابد أن تعلم ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف قبل أن تحدث وقبل أن تتكلم. لكي تعلم لابد أن تتعلم، أن تتعلم هذه العلوم من فروض الأعيان وبعض فروض الكفايات تلم بها إلماما سريعا. أنا لا أريد أن أتوغل في هذه المسألة، ولكني أقول أنه ينبغي أن نهتم بالعلم اهتماما بالغا، نتعلم ونتعلم بمنهجية. تجد الشاب من هؤلاء في الثانوية العامة أو في كلية كذا أو كذا يبذل وقته ليل نهار وجهده ليل نهار لكي يتفوق ويحصل على شهادة، ثم إذا دعي إلى علم الشرع أعرض وأبى ونأى وترك. لا يا إخوة، أهمية العلم أهمية قصوى. ولكن بقي أن نقول: هل العلم غاية أم وسيلة؟ إننا للأسف الشديد نعيش في عصر كثير من الشباب قد خلطوا بين الوسائل والغايات، فجعلوا الوسائل غايات. من هذا مسألة التمكين، التمكين في الأرض، التمكين لدين الله، التمكين ليس بغاية، ليس بغاية مقصودة للدعاة إلى الله. عارفين يعني ايه التمكين؟ ها؟ نعم، ليس بغاية مقصودة، وإنما هو وسيلة لتحقيق العبودية في الأرض. بمعنى أنه لو مكن لدين الله في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم هيئ لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويذل فيه من عصاك. لو مكن لدين الله في الأرض، بمعنى أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حكمت الأرض، حكمت الدنيا، ساعتها هل ستعيش مطاردا منبوذا؟ أخبرني بعضهم أنه في بعض البلاد العربية يسمون الإخوة الملتزمين الملتحين يقولون عنهم الكلاب الضالة. وليس من كلب إلا من يرفض شرع الله، هو الكلب، أليس الأمر كذلك؟ نعم، إنما الكلب الذي يرفض شرع الله كذا سماه الله، سماه الله هكذا. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فالكلب هو الذي يرفض آيات الله. هؤلاء الذين يسمون الإخوة الكلاب، هؤلاء هم الكلاب. لو مكن لدين الله في الأرض فإن الكلاب الضالة التي تطارد المسلمين كلها ستختنق من الهواء النظيف وتموت، الهواء النظيف هواء السريعة وتموت. يعيش المسلمون في رغد من العيش في كل شيء، يعيشون هانئين بدين الله وبشرع الله. نعم، إنهم إذا طبق الشرع يكون، إذا حصل التمكين يكون هذا. فتعبد الله ببصيرة، تعبد الله بحق. فالتمكين ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق العبودية. كذلك العلم ليس غاية وإنما العلم وسيلة. أم أن العلم غاية؟ أبدا، العلم وسيلة. لماذا؟ للعمل. العلم وسيلة للعمل. كثيرا ما رددت هذا المعنى وأكرره الليلة مؤكدا. لما بدأنا نتعلم فذهبنا للشيخ يا فضيلة شيخ أريد أن أتعلم. لماذا؟ الشيخ بيقول للتلميذ عايز تتعلم ليه؟ فقال له عشان أبقى إمام مجتهد زي الإمام أحمد والإمام مالك. فقال الشيخ ارجع يا بني هذه نية فاسدة فلا أعلمك. انتم معايا يا شباب؟ صليتوا على الرسول عليه وعليه السلام؟ خلي بالك من القضية الخطيرة جدا دي. قال التلميذ للشيخ أريد أن أتعلم لكي أكون إماما مجتهدا مثل الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. قال الشيخ ارجع يا بني هذه نية فاسدة لا أعلمك. ورجع الطالب ثم عاد بعد مدة وقال إذن شيخي علمني ماذا أنوي. فقال له يا بني إن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد لم يتعلموا في الأصل ليكونوا علماء مجتهدون متبعون. الإمام مالك لما تعلم والإمام الشافعي والإمام أحمد لم يتعلموا ليكونوا أئمة مجتهدين، وإنما تعلموا ليصححوا عبادتهم ويرضوا الله. ثم جاءت الإمامة هبة من الله بعد. إذن لماذا نتعلم؟ لنتناظر؟ ها؟ لنجادل؟ لماذا نتعلم؟ هذه هي القضية التي ينبغي أن نتوقف معها كثيرا وطويلا. إننا لا نتعلم لنكون مشايخ مشهورين ولنكون دعاة مرموقين وليحبنا الناس ويخدمونا وليتابعنا الناس ويمشون خلفنا. إننا لا نتعلم لكي نناظر ونسقط الأقوال الفاسدة. كلام عجيب جدا للشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم يقول فيه المحاذير في آخر الكتاب صفحة 57 من كتاب حلية طالب العلم، وأنا صاحب به، هو كتاب خطير. يقول المحاذير احذر هؤلاء. يقول أولا حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. اثنين احذر أن تكون أبا شبر، احذر أن تكون أبا شبر. قال فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه جاهل. كثير من الناس يدخل كم شبر؟ هو الشبر الأولاني، ويقف على كده فيصيبه الكبر. لو دخل الشبر الثاني لتواضع لأن العلم يكسره، ولو دخل الشبر الثالث لعلم أنه جاهل. يقول الإمام الشافعي إني والله كل يوم أزداد فيه علما أكتشف شدة جهلي. ثم قال النصيحة الثالثة التصدر قبل التأهل. قال احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. التصدر الواحد يتعلم كلمتين يطلع يخطب ويقعد يدي درس ويعمل مجموعة يتعلمها، هذا الإنسان الذي يفعل ذلك. يقول الإمام الشافعي من إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. ثم يقول الشيخ في النصيحة الرابعة التنمر بالعلم. يقول ايه؟ التنمر بالعلم، يعني الواحد يتعلم ما يتعلم كلمتين يبقى ايه؟ نمر. التنمر بالعلم، هذا كلام بنصه وفصه من حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد. يقول احذر ما يتسلى به المفلسون، احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيها ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة، أن أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. التنمر بالعلم صار اليوم دأب ومذهب ومنهج وطريقة

اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. لا الفرح والظفر بتقطات الشيخ يقول إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به وللحط منه، ولكن افرح لأن الله فهمك وعلمك لتستر عيب هذا الشيخ. افرح لتصحح المسألة للأمة، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام. أبى الله العصمة إلا لنبيه والكمال إلا لكتابه، أبى الله أن يكمل إلا كتابه وأن يعصم إلا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول وما يشغب بهذا، احفظ الكلمة دي، تحفظها مني من الشيخ بكر أبو زيد. يقول وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جزاما. ثاني، تصلي لازم تدفع الثمن على طول صلى الله على حبيبنا محمد. يقول هذا المتعالم يريد أن يطب زكاما، عايز يعالج زكام فيحدث جزاما، يجي يعالج واحد من الزكام يقوم يجيب له جزام. عارفين الجزام؟ نعوذ بالله من الجزام وجميع الأمراض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. الجزام تساقط الأطراف، يبقى مرض تساقط الأطراف، إن عوائل صوابعه تقع وطرف مناخيره وطرف ودانه وطرف رجليه الأطراف تتساقط كده لوحدها، مرض شنيع والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر الأمراض. ولكن هذا الإنسان يجي له واحد عنده زكام يقوم يرجعه عنده جزام. وهذا ما حذرت منه، أن الشيخ ينبغي أن يبحث عن مرض تلميذه ليعطيه العلاج، العلاج المناسب، العلاج المناسب لكي يشفى. نعم ينبه على خطأ، ما زال الكلام للشيخ بكر أبو زيد. نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر خطأه في بحر علمه وفضله. إمام عرف شيخنا وشيخ العصر، شيخ الشيوخ في عصرنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى وأطال حياته ونفع المسلمين بعلومه، أخطأ في مسألة، مسألة الصلح مع اليهود، غلط. إيه المشكلة يعني؟ لا تريدون من عالم أن يخطئ أبدا. أخطأ في مسألة، كما قيل إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. فالشيخ خلاص غلطة تغمر في بحر فضله وعلمه، غلطة تعدي. إيه المشكلة؟ إيه القضية؟ نعم ننبه على الخطأ ونعالجه ونرد عليه، ولكن لا نثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. نعم ما ننتقص من الشيخ، نعم لا نتابعه عليه، ولكن كما يقول ابن عبد البر لا نبدعه ولا نفسقه ولا نكفره، بل من الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبه. كده قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. ثم يقول الشيخ في النصيحة التاسعة دفع الشبهات، يقول لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتلقى ما يرد عليه، اجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك وغيرك، فالشبهة فالقلوب ضعيفة والشبهة غطافة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب فتوقهم. ثم العاشرة قال احذر اللح، احذر اللح. بقي أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى موضوعنا بداية الهداية أن ندخل في أهم مسألة بالنسبة للعلم، ألا وهي العمل بالعلم. كثيرا ما نتعلم وكثيرا ما نسمع، ولكن قليلا ما نعمل للأسف الشديد. ابن الجوزي له خاطرة عظيمة جدا في كتاب صيد الخاطر، يقول اسمع الكلام الجميل ده واستفد منه. يقول ابن الجوزي لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل ده كان سلفي بقى ابن الجوزي ولا لا؟ أيها الأحبة، يقول ابن الجوزي: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعات التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول: أقوى دليل لي على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح. الكلام يحتاج إلى تعليق وأخشى التطويل، ولكن نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. الشيخ يقول أنه يقدم التشاغل بالعلم يفضله على التشاغل بالنوافل، فهذا في حق رجلين، أن التشاغل بالعلم أفضل من التشاغل بالنوافل. في حق رجل عليه علم فرض عين يلزمه أن يتعلمه، مثال: أخ شاب مقبل على الزواج أو أخت تقبل على الزواج، يجب فرض عين عليهما أن يتعلما فقه الزواج وفقه الطلاق، يلزمهما حتى يفقها هذا. رجل نوى أن يحج، فرض عين عليه أن يتعلم المناسك، يتعلم فقه الحج، شروطه، فروضه، واجباته، مستحباته، مكروهاته، نواقضه، يتعلم. فهو لو قام بالليل الساعة 2 بالليل وهو سيسافر إلى الحج بعد يوم واحد، الأوجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يقرأ يتعلم فقه الحج؟ يتعلم فقه الحج، هذا هو الأولى به، هذا هو الأول الذي عليه علم فرض عين يلزمه أن يتعلمه، فهو أفضل من نوافل العبادة كالصلاة والصيام. ثانيا، رجل ينفع المسلمين زي الإمام الشافعي يقول: لأن أكتب مسألة خير لي من أن أصلي 70 ركعة. نعم، حين يكتب الشافعي مسألة ينفع بها ملايين المسلمين أفضل من أن يصلي 70 ركعة، لأن 70 ركعة فائدتهم تعود على من؟ عليه وحده، أما المسألة فتعود فائدتها ومصلحتها على من؟ على جميع المسلمين، فهذا أولى. أما غير ذلك فالأولى بك ما يصلح قلبك من تلك العبادات. ثم قال: إني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، أصول الدين، يعني بالقدح في العقيدة، يعني إذا لم يتعلم جيدا مسألة القضاء والقدر، وهذا فرض عين عليه أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بإيه؟ بالقدر. الإيمان إيه؟ ما هو الإيمان في مذهب السنة والجماعة؟ أليس هو قول وعمل؟ فالإيمان علم وعمل، تتعلم القضاء والقدر. فإن لم تتعلم القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر يعني، وأكثرت من الصلاة والصيام ثم تصيبك مصيبة فلا ترضى، لا ينفعك الصلاة ولا ينفعك الصيام، فيحول عليك مع كثرة العبادة وعدم الإتيان بفرائض الأعيان أن تقدح في أصول الدين. وصلت المسألة دي يا شباب؟ ينبغي أن تنتبهوا لها. يقول: فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. لقيت نفسي متشغلة بصورة العلم بالمنظر، رايح وفيده كتاب، وجاي وفيده كتاب، رايح فين؟ رايح اتعلم. جاي من ايه؟ كنت بتعلم. اتعلمت ايه؟ شيخنا ما جاش. هكذا يظل صورة منظر بس. رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها، فما الذي أفادك العلم؟ بيقول لمين؟ لنفسه. ما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ بيقول لنفسه عبد الله بن مسعود، قال: إنما العلم الخشية، فمن أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. أنت تعلم، أين الخوف من الله؟ إن لم تجده فإنك لم تتعلم، أنت جاهل. انتبه، يقول ابن الجوزي: فقلت لها فصحت بها: فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف وأين القلق وأين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ يقول ابن الجوزي: فقلت لها فصحت بها: فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف وأين القلق وأين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان أسودان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويبل الأرض بين قدميه ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام يزيد بن الأسود حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن خسيم لأبيها: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البياض. أما كان أبو مسلم الخولاني لا يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: والهفاء سبق العابدون وقطع به؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ هكذا ساق لها: انت فين انت من العلماء يا نفس؟ انت فين من الشيوخ؟ انت فين من الأئمة؟ وانظري إلى فعل الأئمة، انظري إلى أبي حنيفة كما يروى عنه ويذكر أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. ليس معنى هذا أنه بنفس الوضوء، المقصود أنه لم ينم، لم ينم 40 سنة، يقوم الليل كل ليلة كل ليلة يصوم. انظر إلى هؤلاء العباد والزهاد والعلماء، هؤلاء سادة القوم. يقول لها، يقول ابن الجوزي لنفسه: فاحذري أيتها النفس من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى والزمنة. نعم، أحذرك أخي في الله من جهل العمل، أن تعلم ولا تعمل. قال علي بن أبي طالب، والحديث صح عنه، قال علي صح موقوفا عن علي، قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ارتحل العلم. لذلك نعود مرة أخرى لنختم من حيث بدأنا، من كلام الشيخ أبي بكر، من كلام الشيخ أبي بكر ابن أبي زيد، ابن عبد الله ابن أبي زيد، يقول في باب التحلي بالعمل سائلا: ما هي علامات العلم النافع؟ نريد أن يكون علمنا، أن يكون علمنا نافعا، ما هي علامات ذلك؟ يقول في 6 نقاط مركزة: 1، العمل به، اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. 2، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، هذه علامة أن العلم نفعك، أن تكره أن تزكى وأن تمدح وأن تتكبر على الخلق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا مدحه قوم بكى وقال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. بكى وعلى هذا المنهج سار السلف، سار السلف على منطق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصوا في وجوه المداحين التراب، الذين يمدحون بجهل تحصي في وجوههم التراب، ترمي التراب في افواههم لتسكتهم، لان هؤلاء هم الذين افسدوا الناس المداحين. فالمطلوب منك ان تكره التزكيه، فانت اعلم بنفسك، وان تكره المدح. وقد سبق معنا ان نقلت لكم كلام ابن القيم انه لا يجتمع الاخلاص في القلب وحب المدح والتطلع الى ما في ايدي الناس. فاذا اردت الاخلاص فقم الى حب المدح فازهد فيه زهد طالب الدنيا في الاخرة، وقم الى الطمع فيما في ايدي الناس فاذبحه بسكين اليأس. ثلاثة: تكاثر تواضعك، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. هذه علامة العلم النافع، انك كلما ازددت علم تزداد تواضع، كلما ازددت علما تزداد تواضع، تزداد علم تزداد تواضع، تزداد تواضع تزداد تواضع. هذه نتيجة العلم وثمرته. وصلى الله على الحبيب محمد سيد القوم ومربي الخلق ورسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم، مربي أصحابه أقصد ومن بعدهم. كانت الجارية البنت الصغيرة، يطلق على الجارية البنت التي هي من بعد الفطام إلى البلوغ، يقال لها جارية 9 سنين 8 سنين 10 سنين. كانت تأتي الجارية فتأخذ بيده فينطلق معها حتى يقضي لها حاجتها، يعني اللي هي عايزاه يمشي معها لحد ما يقضي لها اللي هي عايزاه، ثم يعود فيرجع. تواضع صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وجدت نفسك تزداد علم تزداد كبر، اعلم أنك تمشي في الاتجاه العكسي، في الاتجاه المعاكس، ارجع، فإنك تمشي في عكس الاتجاه. كلما ازددت علما أن تزداد تواضعا. كان في بيتين شعر كده أبويا بيقولهم زمان ونسيتهم، كان بيقول إيه، نسأل الله عز وجل أن يرحم والدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات. كان يقول يعني كريم الأصل كالغصن، كريم الأصل معنى البيتين يعني كريم الأصل كالغصن، كلما زاد ثمره مال وانحنى، وأما عديم الأصل فكالبلوعة كلما زاد ما فيها فاح وانتنى. واخدين بالكم من دي؟ هو بيقول بيتين حلوين لكن انا فاكر المعنى فقط. يقول ان كريم الاصل كل ما يزيد يقوم يميل وينحني، زي الغصن بتاع الشجرة، لو هو فيه منجيتين يميل، لو بقى 4 منجيات يميل اكثر. كذلك كريم الاصل لما يبقى حافظ نصف القرآن يتواضع، طب 3/4 يتواضع اكثر، طب القرآن كله خلاص يتوضع اكثر واكثر. عشان كده امر الله النبي محمد فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اسمع، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. تواضع المامور به، كلما تزداد علم تزداد تواضع. وقد عرفنا سبب الكبر، لانه ابو شبر، لأنه أبا شبر، هذا هو السبب. 4: الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. لو في وقت كنت ضربت لكم أمثلة من السلف عجيبة جدا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان طلب لكي يتولى القضاء، طورد لكي يتولى القضاء، تعال امسك قاضي عند خليفة المسلمين. يقول له: لا، انا لا اصلح. يقول: ما لي منفعش. فقال له الخليفة: انت كذاب. قال: جزاك الله خيرا، ان كنت صادقا فقد قلت لك لا اصلح، وان كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح. يعني لو انا هاصدق بقول لك منفعش، ولو كنت انا كذاب ازاي تحط كذاب قاضي؟ هكذا كانوا يفرون من الترأس والتصدر كانوا يهربون من الشهرة وحب الدنيا، يهربون منها هروبا لا يريدونها ولا يبتغونها. وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. البويطي تلميذ الإمام الشافعي طلب ليتولى القضاء فهرب في الأرض فرش، وكل ما يدوروا عليه يجوا يدوروا عليه في امبابة يهرب لفين؟ للكتكات. يجروا وراء في الكتكات يقوم يروح مدينة نصر، يروح وراء مدينة نصر، يروح أي حتة بقى، يروح السويس، يروح الزقازيق، حتى أمسكوه. فأمر الخليفة أن يؤتى به في 50 مثقالا من الحديد، يكتفوه بثلاث الحديد تقلها 50. فكتفوه ودخل به المدينة والأمة تنظر إليه، ثم ضحك وقال نعم، ليعلم الناس أنه قد مات في الحديد أقوام من أجل عزة هذا العلم. هكذا كان يهرب، تعال امسك قاضي القضاء يرفض، تولى الرئاسة يرفض، لا يريد التصدر ولا يحب الشهرة ولا يطلب المجد، إنما كان عملهم لله كما قال، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، كما قال الإمام الشافعي وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ثم لم ينسب إلي منه شيئا. والآن نفسي الناس كلهم يتعلموا العلم ده ومحدش يقول إن الشافعي هو اللي قال. الإخلاص، هكذا كانوا لا يريدون عرضا من الدنيا. ثم خمسة، النصيحة الخامسة أو العلامة الخامسة من علامات العلم النافع، هجر دعوى العلم. كثير منا يدعي العلم وهو جاهل، فاعتقد كلمة لا أدري. ستة، إساءة الظن بالنفس وإحسان الظن بالناس. شوف، هذا هو الأصل، إحسان الظن بالمسلمين وإساءة الظن بالنفس. النهاردة الناس عكسوا القضية، فأحسنوا الظن بالنفس وأساءوا الظن بالناس، اتعكس. الأصل أن تحسن الظن بالمسلمين. إياكم يا شباب، وأنا بتكلم دلوقتي يخطر ببالك تقول أيوة الكلام ده يبقى الكلام ده على فلان، والكلام ده أيوة يبقى الكلام ده على فلان. هذا من إساءة الظن بالمسلمين. أحسن الظن، اعتقد إن الكلام ده كله موجه لك أنت ولي، أنا وأنا بتكلم أوجهه لنفسي، وأنت تسمع توجهه لنفسك. وأحسن الظن بالمسلمين، قل أن المسلمين كلهم مخلصون وأنا وحدي المرائي. قل أن المسلمين كلهم يعملون بعلمهم وأنا وحدي الجاهل الذي لا أعمل بعلمي. قل أن المسلمين كلهم علماء وأنا أجهل الناس. ينبغي أن تحسن الظن بالمسلمين وأن تسيء الظن بنفسك، هذا هو الأصل. وإساءة الظن بالمسلمين من الكبائر، وعاقبتها وخيمة. قال بعضهم عصيت الله مرة فحرمت قيام الليل شهرا، فقيل وما كانت معصيتك؟ قال رأيت رجلا مع امرأة فأسأت الظن بهما. شاف واحد واقف مع واحدة فقال ايوه ده ماشي معاها، اتاه فن فحرم قيام الليل شخص. احسن الظن بالمسلمين، تحسن الظن بكل من ترى. التواضع ان تعتقد ان كل من تراه افضل منك. برضو من الحكايات اللطيفة اللي اتعلمتها من ابويا، ماشي ولا كفاية؟ حكاية لطيفة برضو تضحكوا يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كان يحكي، يقول جاء رجل متكبر إلى أحد المشايخ فقال أنا أشعر في نفسي كبرا فكيف أعالجه؟ فقال له انطلق إلى مزبلة كذا وابحث عن أقذر إنسان وقبل قدمه لتكسر نفسك. فذهب إلى هناك ووجد الزبال اللي بيشيل ويحط، فقال أظن مش هلاقي فمال على قدمه ليقبلها. قال ما تصنع؟ قال رأيت في نفسي كبرا أقبل قدم. قال قبل قدم نفسك فليس هناك أقدر منك. هذه القلوب التي فيها كبر هي أكثر من على ظهر الأرض. قال له انت بسرق لنا يا روح بسرق لنفسك وما فيش أوسخ منك هكذا. لأن هذا الذي في قلبه كبر هذا إنسان تتكبر على من؟ على من؟ وأنت من وماذا؟ وبماذا تتكبر؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يكفي في التحذير من الكبر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر تحجب عن دخول الجنة. انظر ذرة كبر في القلب تفسده هذا الفساد الذي لا يرجى معه دخول الجنة. فاحذر من الكبر، أسيء الظن بنفسك وأحسن الظن بالناس. كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف، وإذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا، إذا ذكر أخبار السلف قال لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. إخوة معذرة، اقتطعنا لقاء الليلة من مجموعة محاضرات بداية الهداية كيف نصل إلى الله، لنتكلم عن العلم وأهميته، لكي تتعلم العلم الشرعي وأن تعتقد تخرج من درس الليلة معتقدا أن العلم ليس غاية وإنما العلم وسيلة للعمل لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء في العلم العمل. العمل. كانت أم الإمام الشعبي تقول له يا بني إياك أن تتعلم شيئا إلا وأنت تنوي العمل به، وإلا فإنه يكون عليك وبالا يوم القيامة. وكانت أم الإمام الشعبي تقول له يا بني إذا كتبت 5 أسطر، احنا كنا بنتكلم في مسألة تربية الأولاد وهنكمل إن شاء الله في مسجد الرحمة، احنا بنتكلم في تربية الأولاد، تربية حول تربية الطفل. شوف الأم كانت بتقول لطفلها ايه، بتعلم الولد ازاي، تقول له يا بني إذا كتبت 5 أسطر فانظر هل تجد لها أثرا في قلبك، فإن لم تجد لها أثرا فلا تزد عليها حتى تعمل بها. علم لابد من عمل، وهذا هدي الصحابة. كان الرجل يأخذ 5 آيات فلا يتجاوزها حتى يعمل بها، لا يتجاوزها حتى يعمل بها. لا بد من العمل إخوتاه، ولا بد من الأدب، آداب طالب العلم. وقد أفضنا وأظن هذا يكفينا، ويكون لقاؤنا القادم بإذن الله إن شاء الله وقدر لنتحدث عن الهداية، كيف نستمر في الطريق إلى الله عز وجل. فقد قطعنا في طريق الهداية كم خطوة؟ خطوة واحدة فقط. الخطوة الأولى التي قطعناها ننطلق مع الخطوة الثانية السبت القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخت بتسأل بتقول أن هناك مشكلة بينها وبين أهل زوجها لأن لها طفل مات فدفنته على ظهره، لما دفن نايم على ظهره، فيقولون ان هذا سبب في موت الاولاد التي تأتي بعد هذا. وطبعا هذا القول ليس له اصل في الدين ولا اصل في الشرع، ان الولد اذا دفن على ظهره يبقى هذا سبب في موت اخوته الذين يأتون بعده، هذا كلام فارغ ملوش اصل. انما السنة ان يدفن الميت على جنبه الايمن باتجاه القبلة، هذه السنة، ان يدفن الميت سواء كان طفل او رجل او امرأة على جنبه الأيمن في اتجاه القبلة، يبقى صدره في اتجاه القبلة. لكن إذا دفن على ظهره على جنبه اليمين على جنبه الشمال، كل هذا ليس له أثر فيما سيكون في أولاده. ومن اعتقد أن دفن الولد على ظهره سبب في موت الأولاد بعده فقد ابتدع بدعة عظيمة وافترى على الله كذبا، نعوذ بالله من شر ذلك، وجزاكم الله خيرا.